بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة في أركان الصلاة، قال رحمه الله: في السجود وأقله وضع جزء من كل عضو، ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح، ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. الثامن الرفع من السجود. التاسع الجلوس بين السجدتين، وكيف جلس كفى، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم أن من أركان الصلاة السجود، وأنه يجب السجود على الأعضاء السبعة، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. وذكر المؤلف رحمه الله أن أكمله تمكين الجبهة إلى آخره. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هل المراد أن يبقى ساجداً على هذه الأعضاء من أول السجود إلى آخره؟ فلو رفع بعض الأعضاء ولو لحظة لم يصح السجود، أو يقال إنه إذا أتى بالقدر المجزئ من السجود ثم رفع بعض أعضائه فإن السجود يصح فيكتفى بالأكثر؟ أفهمتم؟ يعني هل نقول إن السجود على هذه الأعضاء السبعة أنه واجب من أول السجود إلى آخره، فلو رفع بعض أعضاء سجوده حال السجود لم يصح؟ أو المراد أن أكثر السجود يكون قد وضع هذه الأعضاء، بمعنى أنه إذا أتى بالقدر المجزئ فما زاد على ذلك لو رفع أحد أعضائه لم يبطل سجوده؟ الجواب: فيه احتمال، يحتمل أن المراد أن يضعها من أول السجود إلى آخره، ويحتمل أنه إذا أتى بالقدر المجزئ أنه لو رفع بعد ذلك لم يبطل سجوده. وهذا الاحتمال، ولا ريب أن الاحتياط أن يبقى ساجداً على هذه الأعضاء، لكن لو رفع يده ونحوها لحكة أو نحو ذلك لم يبطل السجود. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة من السجود على هذه الأعضاء السبعة؟ يعني لما خصت هذه الأعضاء السبعة بالسجود؟ فالجواب أن الحكمة بذلك والله أعلم ليشمل السجود أعالي البدن وأسافله وأعضاء كسبه وسعيه، فيكمل ذله وخضوعه في عبادة الله تعالى. وقد ثبت في الصحيحين، وهي علة ثانية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وهذه أيضا من الحكم أن يقال إنما خصت بذلك لأنها من آثار السجود. ولهذا قال الناظم: يا ربي أعضاء السجود اعتقتها من فضلك الوافي وأنت الباقي، والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي. يقول: يا ربي أعضاء السجود اعتقتها من فضلك الوافي وأنت الباقي، والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي. هذه الأبيات ذكرها ابن حجر رحمه الله، وقال: إني وجدها بخط أبي، قال: ولم أسمعها منه رحمهم الله. يقول المؤلف رحمه الله: وأكمله، يعني أكمل السجود، تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل السجود، فيمكن هذه الأعضاء من محل السجود. قال: وأقله وضع جزء من كل عضو، يعني أقل السجود المجزي أن يضع عضوا، أن يضع جزءا من كل عضو. ولهذا قال بعضهم: يجزئ عن كل عضو بعضه، يجزئ عن كل عضو بعضه. والدليل على ذلك قالوا: لإطلاق الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقيد الحديث، فإذا صدق عليه أنه وضع أطراف أصابعه أو كفيه أو جبهته صدق عليه اسم السجود. قال رحمه الله: ولكن أعني كونه يضع بعض العضو هذا مخالف للسنة، لكن كلامنا في الإجزاء. قال: ويعتبر، أي يشترط ويلزم، ويعتبر المقر لأعضاء السجود، يعني لمحل السجود، أي أن المحل الذي يسجد عليه يعتبر استقراره. قال: فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش، هذا مفرع على قوله يعتبر المقر. قال: فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس، يعني القطن على سجوده، لم تصح الصلاة لعدم استقرار محل السجود. وحينئذ إذا سجد على نحو ذلك يلزمه أن يكبس وأن يضغط على جبهته وأعضاء سجوده حتى يكون المقر، نعم، حتى يكون قد سجد على محل مستقر. ومثله الإسفنج، يعني مثله لو سجد على إسفنج بحيث أنه لا ينكبس عند سجوده لم يصح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. يصح سجوده على كمه، يعني لو وضع طرف ثوبه على كمه، يعني أي على شيء متصل بالمصلي، فمعنى قوله على كمه وذيله أي على شيء متصل بالمصلي، كما لو سجد على كمه أو على طرف عمامته أو على طرف ثوبه أو ذيله فإنه يصح، لكن يكره بلا عذر لوجود الحائل بلا عذر. والدليل على، نعم، وعلم من قول المؤلف رحمه الله ويكره بلا عذر أنه إذا كان ثمة عذر من حر أو برد أو نحو ذلك فلا حرج فيه من غير كراهة. ويدل عليه حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط رداءه فسجد عليه. وقد سبق لنا أن الحائل عن أعضاء السجود لا يخلو، إما أن يكون بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين، وإما أن يكون بالنسبة لبقية الأعضاء. فإذا كان الحائل الذي يحول دون أعضاء السجود بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين فهذا لا يضر، ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه الإزار وعليه السراويل وعليه الثياب، ومعلوم أن هذه تحول دون مباشرة الركبة للأرض، لأن هناك حائل. وكذلك أيضا بالنسبة لأطراف القدمين ثبت أنه صلى بالنعلين وصلى بالخفين، ومعلوم أن النعلين وأن الخفين يحولان دون مباشرة أطراف الأصابع للأرض. إذن إذا كان الحائل عن أعضاء السجود بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين فهذا لا يضر، وأما إذا كان الحائل بالنسبة لبقية الأعضاء وهي الجبهة والكفان والأنف ونحوها فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون الحائل من أعضاء السجود، كما لو سجد على كفه أو وضع ركبتيه أو وضع يديه تحت ركبتيه حال سجوده، فحينئذ لا يصح السجود. والحال الثانية أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود ولكنه متصل بالمصلي، كما لو سجد على عمامته أو طرف ثوبه أو كمه أو نحو ذلك، فهذا إن كان لحاجة من برد أو حر أو نحوه فلا حرج لحديث أنس المتقدم، وأما إذا كان لغير حاجة فإنه مكروه. والحال الثالثة أن يكون الحائل من أعضاء السجود أو عن أعضاء السجود منفصلاً عن المصلي، منفصلاً عن المصلي كالسجاد والخمرة ونحوها، فهذا جائز، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الخمرة. قال رحمه الله: ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. من عجز بالجبهة يعني من عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها يعني من بقية أعضاء السجود، فيسقط لزوم السجود على بقية الأعضاء. لماذا؟ قالوا: لأن الجبهة هي الأصل في السجود، فالأصل في السجود أن يكون على الجبهة وغيرها تبع لها فهي الأصل، فإذا سقط الأصل سقط الفرع والتبع. وعلى هذا فلو كان الإنسان في جبهته جروح أو قروح لا يستطيع أن يضعها على الأرض فحينئذ لا يلزمه أن يسجد ببقية الأعضاء. ومثل ذلك من أجرى عملية في عينيه وقال له الطبيب مثلا: لا تسجد أو لا تومي برأسك، فحينئذ لا يلزمه أن يسجد ببقية الأعضاء. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة أن من عجز بالجبهة لزمه السجود على بقية الأعضاء، أن من عجز عن السجود بالجبهة فيلزمه أن يسجد ببقية الأعضاء لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وحينئذ يدنو ويقرب من السجود ما أمكنه، يدنو ويقرب من السجود ما أمكنه بحيث يضع يديه ويدنو من محل السجود ما أمكنه فيتقي الله عز وجل ما استطاع، إلا إذا كان في ظهره مانع يمنع من الانحناء فحينئذ يومئ إيماء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويومئ ما يمكنه. يومئ ما يمكنه يعني من عجز عن السجود بالجبهة فإنه يومئ ما يمكنه. وعلى القول الثاني نقول: يضع ما استطاع من محل يضع ما استطاع من أعضاء السجود ويومئ ما أمكنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: أي نعم، يسجد يعني يضع يديه على الأرض ويدنو من الأرض، يعني مثل هكذا يقول هكذا قدر المستطاع. طيب، هنا مسائل تتعلق بالركوع والسجود. المسألة الأولى: السجود الركوع والسجود يشتركان ويفترقان، فيشترك الركوع والسجود في التفريج فهو سنة فيهما، فيسن أن يضع يديه مفرجتي الأصابع حال ركوعه، وكذلك أيضاً المجافاة في السجود. إذن السجود والركوع كلاهما فيه ماذا؟ تفريج، لكن التفريج بالنسبة للركوع يفرج أصابعه فيضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، وأما التفريج بالنسبة للسجود فهو المجافاة المجافاة، ويفترقان الركوع والسجود في أمرين. الأمر الأول أن الأصابع في الركوع تفرج، وأما في السجود فتضم، فيسن حال سجوده أن يضم أصابعه وأن تكون أطرافها موجهة نحو القبلة. الأمر الثاني مما يفترقان فيه أن المشروع في الركوع أن يمد ظهره وأن يجعله حيال رأسه فلا يخفضه ولا يصوبه كما تقدم، وأما السجود فالمشروع رفع الظهر فلا يمده كالركوع بل يرفع بطنه عن فخذيه ويجعل ظهره عاليا. فهمتم؟ إذن السجود والركوع يشتركان ويفترقان، يشتركان في التفريج، التفريج فالسنة في الركوع أن يفرج أصابع يديه، والحكمة من تفريج أصابع اليدين حال الركوع أولاً أنه أيسر غالباً، فالأيسر أن يفرج الأصابع لا أن يضمها، وثانياً أنه أمكن في الركوع لئلا يلحقه السآمة والملل، وثالثاً أن تشمل اليد جميع الركبة. ولهذا لو وضعت الآن يدك مضمومة الأصابع على الركبة وأطلت تشعر بماذا؟ بتعب، فكونه يفرج أمكن. أما بالنسبة للتفريج في السجود فالحكمة منه أولاً إظهار القوة والنشاط، فإنه أدل على القوة والنشاط، وثانياً أنه أخشع لله عز وجل لأنه أقرب إلى تمكين الجبهة، وثالثاً من الحكم لأجل أن يشغل مساحة أكبر حال سجوده فتشهد له يوم القيامة. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالسجود أين يضع يديه حال سجوده، المصلي إذا صلى أين يضع يديه حال سجوده؟ فقيل كحالهما عند التكبير، يعني يضع يديه حال سجوده كحالهما عند التكبير، يعني إما إلى فروع الأذنين وإما حذو المنكبين. وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، فعلى هذا يكون وضع اليدين حال السجود كحالهما عند التكبير، إما إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد سجد بين كفيه، سجد بين كفيه، فعلى هذا يكون موضع السجود بين كفيه، لا موضع السجود يعني يضع وجهه بين كفيه، والسجود بين الكفين يقتضي أن يقدم اليدين حتى يحاذي الجبهة، يعني فرق عن الحالة الأولى. الصفة الأولى التي قال بعض العلماء تكون اليد إيش متأخرة، أي إذا قلنا إنه يسجد بين كفيه يلزم من ذلك أن يقدم اليدين حتى تكون محاذية للجبهة. وعلى هذا يمكن أن نقول إن وضع اليدين حال السجود له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يضعهما حذاء المنكب، والصفة الثانية أن يضعهما حذاء فروع أذنيه، والصفة الثالثة أن يضعهما حذاء الجبهة، لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد سجد بين كفيه، وهذا يقتضي أن تكون الكفان حذاء ماذا؟ الجبهة. وفي حديث أبي حميد الساعدي ما يقتضي أنه يضعهما حذاء حذو منكبيه. وأما ما يفعله بعض الناس من كونه يؤخر اليدين حتى تحاذي الركب كما يفعله بعض الكسالى، تجد السجد يضع اليدين بحذاء الركبتين، فهذا مخالف للسنة بلا ريب، مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام بلا ريب. المسألة الثالثة، هل يشرع في حال السجود أن يبعد كفيه عن جبهته أو يقربها؟ لأن الآن قلنا إما أن يضع كفيه حذاء منكبيه أو إلى فروع أذنيه أو إلى جبهته، إذا وضعهما هل المشروع أن يقربها أو يبعدها؟ هذه المسألة لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ظاهر كلام العلماء ولا سيما فقهاء الحنابلة رحمهم الله يدل على أنه لا يخرج عن محاذاة جسده بيديه، لا يخرج عن محاذاة جسده بيديه، يعني لا يحاذي بحيث تخرج اليدان عن محاذاة الجسد. وبعض الناس إذا سجد فإنه يبعد يديه جداً، وهذا الإبعاد لا يمكن الإنسان من التفريج، لكن إذا قرب يديه تمكن من ماذا؟ من المجافاة والتفريج. أفهمتم؟ إذن نقول الآن عرفنا بالنسبة لليدين أنهما تكونان بحذاء المنكب أو فروع الأذنين أو حذاء الجبهة، ولكن هل يدنو أو يبعد؟ نقول ليس في السنة ما يدل لا على هذا ولا على هذا، ولكن ظاهر كلام العلماء أنه لا يخرجهما عن إيش؟ عن محاذاة البدن، لا يخرجهما عن محاذاة البدن. طيب، هذه كم مسألة؟ المسألة الرابعة، نعم، ويدل عليه هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يستدل له: اعتدلوا في السجود، فمن الاعتدال ألا يكون شيء خارج البدن. طيب، المسألة الرابعة، هل من السنة إلصاق الركبتين بعضهما ببعض حال السجود أو لا؟ الجواب ليس من السنة، بل السنة أن يفرق بين ركبتيه، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين فخذيه، فرج بين فخذيه. إذن ليس من السنة إلصاق الركبتين، بل السنة أن يفرج بين ركبتيه وبين فخذيه. وأما القدمان فقال بعض العلماء إنه يفرق بينهما، قالوا: لأنهما تابعان للساقين والركبتين، وما دام أن الساقين والركبتين يفرجان إذن أطراف القدمين تفرجان. وقيل إن السنة إلصاق بعضهما ببعض، أن السنة أن يلصق بعض قدميه ببعض، وهذا هو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قالت: فوقعت يدي على قدميه منصوبتين، وقعت يدي على قدميه منصوبتين، ولا يمكن أن تقع يدها على قدميه منصوب على قدميه جميعا إلا وهما منصوبتين إلا وهو قد قرب بعضها إلى بعض. هذا ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها. وقد جاء التصريح بأنه يضم قدميه بعضهما إلى بعض في صحيح ابن خزيمة، ولفظه ويرص عقبيه، ويرص عقبيه. إذن السنة حال السجود بالنسبة للفخذين والركبتين أن يفرج، وبالنسبة لأطراف القدمين أن يوصق بعضهما ببعض لظاهر وصريح. أما الظاهر فهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فوقعت يدي على قدميه منصوبتين. وأما الصريح فما جاء في صحيح ابن خزيمة قال: ويرص عقبيه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: الثامن الرفع من السجود. الثامن من أركان الصلاة الرفع من السجود، والدليل على كونه ركناً أولاً قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء: ثم اسجد، قال: ثم ارفع حتى تعتدل جالساً. ولأن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان يرفع من السجود ويجلس. التاسع الجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. طيب، إذا قال قائل: الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، ما الفرق بينهما؟ نقول: الفرق بينهما أن الرفع هو الفعل، والجلوس هنا الاستقرار، الاستقرار والمكث، لأنه قد يرفع من غير أن يمكث ويستقر. يقول المؤلف رحمه الله: التاسع الجلوس بين السجدتين. قال: وكيف جلس كفى. كيف جلس كفى، يعني على أي صفة جلس كفى، يعني أجزأه. ولكنه رحمه الله بيّن السنة، يعني بعد أن بيّن المجزئ بيّن السنة، فقال: والسنة أن يجلس مفترشاً على رجله اليسرى وينصب اليمنى. السنة أن يجلس على أن يجلس مفترشاً على رجله اليسرى، بأن يبسط رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، يعني ينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته. والدليل على هذه الصفة، أعني صفة الافتراش، ما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وفيه قال: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه. وهذه الجلسة وهي الافتراش هي إحدى جلسات الصلاة المشروعة، فإن الجلسات المشروعة في الصلاة ثلاث: تربع وافتراش وتورك. الجلسات المشروعة في الصلاة ثلاث: تربع وافتراش وتورك. فالتربع يكون في حال القيام وفي حال الركوع وبعد الرفع من الركوع للعاجز عن القيام. فالسنة لمن عجز عن القيام في الصلاة أن يجلس ماذا؟ متربعاً. الذي لا يستطيع القيام يجلس، السنة أن يجلس متربعاً. متى يكون التربع؟ نقول: في حال القيام، قبل الركوع وبعد الركوع وحال الركوع. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعاً. والتربع هو أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن اليسرى تحت الفخذ اليمنى. وسمي تربعاً لأن الأعضاء الأربعة كلها ظاهرة: الفخذان والساقان. إذن التربع يكون في حال القيام وفي حال الركوع للعاجز عن القيام. الجلسة الثانية الافتراش، والافتراش في الصلاة يكون في موضعين: الموضع الأول في الجلوس بين السجدتين، والموضع الثاني في التشهد الأول أو في التشهد مطلقاً للصلاة ذات التشهد الواحد، والثالث الجلسة الثالثة التورك، التورك وسيأتي صفاته. وضابط التورك أنه يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. انتبه للقيود. التورك يكون في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين، فقولنا في التشهد الأخير خرج به التشهد الأول، فالسنة أن يكون مفترشا. من الصلاة ذات التشهدين خرج به الصلاة ذات التشهد الواحد كالفجر والنافلة. الذي يعقبه سلام خرج به المسبوق، المسبوق يعني خرج به التشهد الذي لا يعقبه سلام كتشهد المسبوق. فلو أن مأموما دخل مع الإمام في الركعة الثانية في رباعية أو ثلاثية، لما جلس الإمام في التشهد الأخير متوركا، هل المأموم يجلس متوركا؟ نقول لا، المأموم هنا لا يجلس متوركا. لماذا؟ لأن هذا التشهد لا يعقبه سلام، لا يعقبه سلام، فيجلس مفترشا. إذن ضابط التورك أنه يكون في التشهد الأخير، يعني لا الأول، من الصلاة ذات التشهدين، أي للتشهد الواحد الذي يعقبه سلام، احترازا من ماذا؟ من المسبوق. والله أعلم. ما يضر هذا، ما يضر، لكن الآن بيكون في جزء من لا أبو، يعني الأفضل أن تباشر السنة، أن تباشر الأرض بدون حائل، لكن لو سجد على حائل لا بأس، لكن أحسن الإنسان إذا أراد أن يصلي مثلا، بعض الناس يصلي الطقية هكذا، لا، نقول ارفع، ارفع إلى منحنى الجبهة، بحيث أن الجبهة تتمكن، تكون يعني يمكن جبهته من الأرض.